الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن أوقات النهي، يعني الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. وهذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها الله جل وعلا له فيها حكم وله فيها أسرار، يوم أنه يبيح الصلاة في وقت وينهى عنها في وقت آخر. فالعلماء يتلمسون لهذا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، يتلمسون حكم وأسرار، فيقولون إن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، أن هذه الأوقات كان المشركون يصلون فيها عبدة الشمس وعبدة الكواكب، يعبدونها في هذه الأوقات عند شروقها وعند غروبها. فنهي المسلمون أن يتشبهوا بالمشركين فيصلوا في هذه الأوقات التي المشركون يصلون فيها. وأما النهي عن الصلاة إذا ارتفعت الشمس، فهذا قالوا إنها تشجر جهنم في ذلك الوقت، تشجر يعني تمتلئ في ذلك الوقت، وهي أشد ما تكون حرارة، وهو وقت ضئيل جدا، يعني من حين ترتفع في كبد السماء حتى تميل إلى الغروب ولو ميلا قليلا، هذا الوقت الذي لا يتجاوز أكثر من 3 دقائق 4 دقائق، هذا الوقت هو إيش؟ هو وقت منهي عن الصلاة فيه. وتقدم أن المراد بالصلوات أن العلماء أجمعوا على النهي في هذه الأوقات بالنفل المطلق، النفل المطلق يعني الذي ليس له سبب، بس الإنسان يصلي لله من دون سبب، لا تحية مسجد ولا وضوء ولا كسوف ولا استسقاء ولا سجود تلاوة ولا سجود صلاة جنازة ولا غير ذلك. هذا الوقت بإجماع أهل العلم النفل المطلق تحريم الصلاة فيه، ولكنهم اختلفوا في الصلوات ذوات الأسباب، الصلوات التي لها سبب. فهذه الصلوات التي لها سبب اختلف العلماء فيها، بعضهم يرى أن الصلاة تجوز فيها إذا وجد السبب، وبعضهم يرى أنها لا تجوز الصلاة ولو وجد السبب. ووجه الخلاف بين العلماء أن هناك أحاديث تأمر بالصلاة مطلقة، وهناك أحاديث تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات مطلقة، فبعض العلماء أخذ بعموم تلك الأحاديث الآمرة بالصلاة، وبعض العلماء أخذ بأحاديث العامة الناهي عن الصلاة، ومن هذا جاء الخلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم ينهون عن الصلاة فيها ولو كانت ذات السبب، ومذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد جواز الصلاة ذوات الأسباب ولو في أوقات النهي، يعني يدخل الإنسان المسجد فيصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد ولو كان وقت نهي، يتوضأ فيصلي ركعتين ولو كان وقت نهي، تكسف الشمس العصر يصلى ولو كان العصر وقت نهي، وهكذا. فهذا هو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد، وهو القول الجيد في هذه المسألة. الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها على وجه الاختصار ثلاثة أوقات، وعلى وجه البسط خمسة أوقات. فإن قلنا من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح جعلناه وقتا واحد، وجعلنا الوقت الثاني إذا ارتفعت الشمس حتى تزول، وجعلنا الوقت الثالث من صلاة العصر حتى الغروب، صارت ثلاثة أوقات. وإذا بسطناها وقلنا من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس هذا وقت، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح هذا الوقت الثاني، وعند الزوال ومن صلاة العصر حتى تصفر الشمس هذا وقت الرابع، ومن اصفرار الشمس حتى الغروب هذا الوقت الخامس، هذا على وجه البسط. وهذا يعني له وجه، لأنه بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس نعم وقت نهي، ولكن أخف بالنهي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها. وكذلك صلاة العصر نعم وقت نهي من صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس هذا وقت، ومن اصفرارها إلى الغروب هذا وقت أشد في النهي. فمن هذا صارت الأوقات المنهي عنها خمسة أوقات. فقال: وأوقات النهي عن الصلاة خمسة، أحدها من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس. عندنا فجران، أحدهما يسمى الفجر الكاذب، وأحدهما الثاني يسمى الفجر الصادق. فالفجر الثاني الله أعلم يعني بسببه، هذه ضوء يخرج من المشرق فيمتد حتى يأخذ مثلا ربع السماء ثلث السماء، وهو ممتد بالطول آخذ في الطول، ثم إذا انتهى طوله أخذ يتضاءل حتى ينتهي ولا يبقى نور. الأمر الثاني أنه ليس له بياض، وإنما فيه شهبة وزرقة، ولهذا يقولون له كأنه كذنب السرحان الذئب أبيض أزرق، فهذا يعني شبيه فيه. الله أعلم يعني السبب الفلكي بطلوع هذا النور. يمكن أن الفلكيين أنهم يعرفون أسبابه، أن الفلكيين الذين يعرفون مطالع الكواكب يعرفون أنه في ذلك الوقت إما أن يمر كوكب وإما أن يمر شيء فيضيء. المهم أنه ليس عليه عمل هذا الفجر الكذاب، يسمونه الفجر الكذاب، ليس عليه عمل، لا يحرم فيها الأكل للصائم، ولا تحل فيه صلاة الفجر، فليس له يعني ليس له حكم، يعتبر من الليل هذا الفجر الكذاب. ثم يأتي بعد ذلك الفجر الصادق. الفجر الصادق أولا أنه أبيض ناصع البياض، الثاني أنه ممتد في الأفق ممتد في الأفق، ما هو مثل الكاذب ينتهي بالطول، لا ممتد في الأفق، لأنه هو هذا هو شعاع الشمس، هذا تباشير الشمس وشعاعها، هذا الفجر الصادق، وهذا الذي عليه العمى، هذا الذي يعتبر فيه دخل النهار وحرم فيه المفطرات ووجب فيها الإمساك ودخل فيه وقت الصلاة، هذا هو الوقت الصادق. العلماء اختلفوا متى يدخل وقت الفجر، وقت النهي، هل وقت النهي يدخل بطلوع الفجر أو يدخل بصلاة الفجر؟ خلاف بين أهل العلم. ووجه الخلاف أن فيه حديث في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد أنه إذا طلع الفجر دخل وقت النهي، لكن في حديث في الصحيحين أو في مسلم فقط أنه لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر، فالنهي لم يعلق بطلوع الفجر وإنما علق بالصلاة، صلاة الفجر، وهذا هو القول الراجح أن النهي عن الصلاة لا يدخل إلا بصلاة الفجر، وأن الإنسان ما دام أنه لم يصلي صلاة الفجر أن له أن يصلي صلاة النافلة، لا يصلي صلاة النافلة ولو غير ركعتي الفجر، هذا هو الراجع، لأن الحديث لا صلاة بعد العصر معروف أن العصر المرض فيها الصلاة ما في غير الصلاة، ولا صلاة بعد الفجر يعني بعد صلاة الفجر. إذن الراجح أنه ما دام الإنسان ما صلى صلاة الفجر أنه له أن يتنفل، فإذا دخل وصلى الراتبة وأراد زيادة يعني صلاة ولو كانت صلاة غير ذات سبب، صلاة نوافل مطلقة، أن له ذلك. إذن النهي متعلق بالمصلي فقط، مثلا أنت مصلي وواحد آخر معك لم يصلي، أنت بحقك أيها المصلي صلاة الصبح دخل وقت النهي، والذي معك لم يصلي لم يدخل وقت النهي، له أن يتنفل. فإذا دخل الإنسان المسجد ووجدهم قد صلوا، بالنسبة للمصلين الذين أدركوا الصلاة وصلوا دخل عليهم وقت النهي، وبالنسبة للذين لم يصلوا صلاة الصبح إلى الآن النهي لم يدخل في حقهم، لهم أن يتنفلوا، لأن النهي إلى الآن ما دخل، ما دام أننا علقنا ذلك بالصلاة ولم نعلقه بالفجر، لو علقناه بالفجر كما هو يعني قول بعض أهل العلم ومنهم صاحب هذا الكتاب، لو علقناه بطلوع الفجر لقلنا أنه بعد طلوع الفجر لا تحل الصلاة إلا ركعتي الفجر، راتبة الفجر فقط، هذا القول. لكن القول الراجح لا، أن النهي لا يدخل إلا بصلاة الفجر، ولهذا قال أحدها من طلوع الفجر يقول المؤلف، لكن الصحيح لا، من صلاة الفجر، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا وقت. والوقت وإن كان كله وقت واحد، الوقت قسم قسمين، من صلاة الفجر إلى الشروق هذا قسم، ومن الشروق إلى ارتفاع الشمس قسم. ليه؟ لأن النهي الأول هذا أخف نهي، أخف من الثاني، لكن عند شروق الشمس لا، عند شروق الشمس يعني يتأكد النهي عن الصلاة، ولهذا لا يدفن فيه الموتى ولا يتصلى فيها الجنازة، ولا يعني أشد من الذي قبل الشروق، فهذا وقت للنهي. أحدها من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، حتى ترتفع قدر رمح، هذا الثاني إلى بزغت الشمس حتى ترتفع، يعني الإنسان يقدر يقدرها مترين، يمكن ربع ساعة 12 دقيقة، هذا هو وقتها. بعدها يعني إذا ذهبت حمرة الشمس وصفت قليل انتهى وقت النهي، انتهى وقت النهي ودخل وقت إباحة الصلاة. ولذا قال من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وأول هذا الوقت ظهور شيء من قرص الشمس ويستمر إلى ارتفاعها قدر رمح. يعني قال متى يدخل؟ قال من حين تشوف أول قرص الشمس ظهر، يعني شفت أوله، ما هو لازم أنه يظهر كله كل قرص الشمس، لا، يبتدي هذا الوقت من حين يظهر أول حاجب الشمس، إذا ذر أول الشمس ذر دخل وقت النهي الشديد الذي هو حتى ترتفع، هذا وقت تقدم لنا يعني الحكم في هذا. ويستمر حتى ترتفع قيد رمح. الثالث عند قيام الشمس وهو حالة الاستواء حتى تزول، هذا الوقت الثالث، الشمس تطلع من المشرق ثم ما تزال ترتفع ترتفع ترتفع حتى تكون في كبد السماء. إذا كانت في كبد السماء في رأي العين أنها وقفت، في رأي العين أنها تقف نحو 4 دقائق يمكن 5 دقائق وهي ما وقفت على جريها السريع، لكن من يعني من علو وارتفاعها عنا نرى أنها كأنها واقفة وهي لم تقف. في هذا الوقت الذي نشعر ما نشوف ما نميز مشية ما نميز سيرة، هذا الوقت لا، هذا وقت النهي. فإذا مالت نحو المغرب أقل ميلان انتهى وقت النهي ودخل وقت الظهر، ودخل وقت الظهر، هذا الوقت الثالث من ارتفاع. إذا ارتفعت وصارت في كبد السماء، في كبد السماء إذا وضعت لك مثلا عود أو وقفت أنت تشوف ظلك ما يزيد، ترى أن ظلك أو ظل العود اللي أنت نصبته تلقاه ما يزيد، هو يزيد لكن بس في رأي عينك، في رأي عينك أنه ما يزيد أبدا أنه واقف. فإذا شفت أنه فإذا رأيت أنه مثلا إيش أنه زاد أعرف أنه زالت الشمس، لأن دخول وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني بطول إنسان طوله مثلا متر و16 سنتي يخط عند رأسه خط، يخط عند ظل رأسه خط، هذا هو ظله وقت الزوال، هذا الظل ظلك وقت الزوال. إذا زاد عن طولك أقل زوال انتهى وقت النهي وخرج وقت الضحى ودخل وقت الظهر، ودخل وقت الظهر. هذا الوقت القليل جدا ما كل أحد يحيطه ولا كل أحد يمكن ينتبه له، إنما هذا الوقت هذا هو وقت النهي، وقت النهي عن الصلاة. ولهذا قال الثالث عند قيام الشمس وهو حالة الاستواء حتى تزول، فإذا زالت خرج وقت النهي ودخل وقت إباحة الصلاة. الرابع من الفراغ من صلاة العصر، شبه الفراغ إذا يعني إذا انتهيت من الفراغ من صلاة العصر ولو مجموعة وقت الظهر إلى الأخذ في الغروب، هذا الوقت الرابع. متى يدخل؟ يدخل إذا صليت العصر أنت، إذا صليت أنت دخل وقت النهي بحقك. تجي مثلا حصل لك ناس صلوا العصر بالنسبة لهم دخل وقت النهي عندهم، لكن بالنسبة لك أنت لم يدخل وقت النهي. ما تقول مثلا صلوا أهل الجماعة، مثلا صلوا الجماعة وصلى أهل المسجد دخل وقت النهي، لا، دخل وقت النهي بحقهم هم، بحق هؤلاء الذين صلوا الوقت دخل بهم. أما أنت الذي لم تصلي إلى الآن الوقت ما دخل بحقك، لك أن تتنفل ولك أن لا حتى تنتهي من صلاة الفريضة. لو فرضنا أنك دخلت في الفريضة ثم قلبتها نافلة أو حصل عذر وقطعتها، ما دام أنك ما كملت صلاة العصر فالنهي لم يدخل في حقك، النهي لم يدخل في حقك، يدخل في حق كل إنسان بحسبه. من صلى دخل الوقت في حقه، ومن لم يصلي لم يدخل الوقت النهي في حقه. ولهذا قال الرابع من الفراغ من صلاة العصر ولو مجموعة إلى وقت الظهر، يعني قال افرض أنا بصلي تقديم، أبجمع جمع تقديم، إنما فالوقت دخل ولو كان الآن هذا وقت ظهر، لأن العبرة بالصلاة، قدمتها أخرتها ما فيش، العبرة بالصلاة. قال أنا صليت الظهر ثم صليت بعدها العصر جمع تقديم، إيش يكون وقت الظهر؟ باقي وقت ساعات. نقول ما دام صليت العبرة بالصلاة، العبرة بالصلاة، إذن دخل وقت النهي بحقك. قال الظهر باقي، قلنا ولو باقي حتى لو كان باقي، فأنت أصبح الوقت هذا نهي بحقك، لأنك لما قدمت صلاة العصر إلى صلاة الظهر صار الوقتين كالوقت الواحد، يعني دخل هذا بهذا، والنهي شمل الوقتين كله، شمل كل من الوقتين. ولهذا قال ولو مجموعة إلى وقت الظهر إلى الأخذ في الغروب. متى يدخل الوقت الخامس؟ الوقت الخامس يدخل إذا شرعت الشمس في الغروب، إذا تضيفت للغروب، هذا وقت يعني ضيق، مثل وقت إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، هذه الأوقات وأوقات الضرورة، سموها أوقات الضرورة. هذه أيضا إذا تضيفت الشمس للغروب هذا أشد، لأن ما دامت الشمس صفراء يعني نعم نهي، ولكنه أخف من إنها قربت من الغروب. ولهذا قال فمن لم يصلي العصر أبيح له التنفل، وإن صلى العصر غيره، وكذا لو أحرم بها ثم قطعها أو قلبها نفلة لم يمنع من التطوع، لأن العبرة بفراغ الصلاة بصلاة نفسه ولا بشروعه فيها، فمن صلاها فليس له التنفل، وإن صلى وحده وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير. يعني يقول طيب صلاة الظهر هذه لها راتبة، صلاة الظهر لها راتبة، وأنا أبقرن الصلاتين، أبصلي الظهر ثم أصلي العصر، يا جمع تقديم يا جمع تأخير، وأنتم تقولون إنه دخل وقت النهي من حين صلي العصر. قلنا دخل وقت النهي، لكن في حق الراتبة وقتها باقي، لأن الشرع أنها تصلى، أو المشروع أنها تصلى بعد صلاة الظهر، ولا يمكن الفصل بين الصلاتين، بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر بسنة، إذن إذا صليت العصر وقت الراتبة وقت راتبة الظهر باقي فتصلى. قال الخامس عند غروبها حتى يتم الغروب، يعني لازم أن يتم الغروب، إذا شرعت الشمس في الغروب لا يزال الوقت باقي. ما يجوز الإنسان مثلا نفرض إنسان جالس على جال البحر ويشوف الشمس وهي تنزل، ما دام أنه ما غاب القرص الأعلى فالنهار باقي، ما يجوز يفطر ولا يجوز يصلي المغرب ولا شيء أبدا، باقي الوقت باقي، لابد أنه يغيب جميع القرص، إذا غاب جميع القرص حل الفطر وحلت الصلاة وذهب النهار وأقبل الليل، يعني هذا لابد من غياب جميع القرص. يعني طيب، هل هناك صلوات مستثنات تصلى في هذه الأوقات؟ دعنا من أوقات من ذوات الأسباب، هذه تقدم لنا إن فيها خلاف بين أهل العلم وأن الراجح جوازه، لكن في شيء غير ذوات الأسباب تصلى؟ قال ويجوز قضاء الفرائض في الأوقات المذكورة، يعني إذا كان عليك فرائض يجوز تقضيها بهالأوقات، أوقات النهي هذه. إنسان عليه فرائض ناسيها أو نام عنها أو نحو ذلك، أو صلىها على غير طهارة أو نحو كذلك، يبي يقضيها في هذه الأوقات، لأنه جاء في الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولا قيده وقت نهي ولا غير وقت نهي. فمن ذكر صلاة فائتة أو عليه صلوات فوائت صلاها في جاز له أن يصليها في هذه الأوقات. قال ويجوز قضاء الفرائض في الأوقات المذكورة الخمسة، ويجوز فعل منذورة ولو كان نذرها فيها، كذلك الإنسان إذا نذر قال لله علي إني لأصلي ركعتين، لما نذر الركعتين ما عاد صار نافلة، صار واجبات، يلتحق بالصلوات الواجبات، لأن الصلاة الواجبة إما أن تكون واجبة بأصل الشرع ولا تكون واجبة بفعل الناذر، الإنسان إذا نذر أوجب العبادة على نفسه، إذا نذر يتصدق، نذر أن يصلي، نذر أن يصوم، صار الصيام، صارت الصدقة، صارت الصلاة واجبة في حقه، صارت واجبة في حقه، ودخل حكمها حكم الواجبات. فكما أننا نبيح له أن يصلي ويقضي الفرائض، كذلك نبيح له أن يصلي المنذورة. فإذا نذر إن لله علي أصلي ركعتين، سواء كان نذرا مطلق بس قل لله علي نذر كذا، أو قل لله علي نذر قدم فلان أو حصل كذا أو انشف الله مريضي أو نجح ابني أو نحو ذلك، يعني سواء كان نذر مطلق أو نذرا معلق بحصول شيء، يصلى حتى في أوقات النهي. ولو كان ما قال لصليها العصر أو لا أصليها بعد صلاة الصبح، يصليها ولو كما قيدها في هذه الأوقات المنهي عنها يصلي. إذن المنذورة، الصلاة المنذورة تلحق بالصلوات الخمس، بأنه يجوز فعلها في هذه الأوقات المنهي عنها، ولهذا قال ولو كان نذرها فيها، قال أصلي بعد العصر أصلي بعد الصبح، لأنها واجبة أشبهت الفرائض، يعني صارت شبيهة بالفرائض. ويجوز فيها فعل ركعتي الطواف لأنها تبع له، يعني حتى مثلا ركعتين الطواف، إنسان يطوف العصر يصلي يطوف بعد صلاة الصبح يصلي. قال هذا وقت ناهي. قال نعم وقت ناهي، لكن ركعتي الطواف تابعة للطواف، والطواف ما عنه نهي. الطواف يطاف كل وقت من ليل أو نهار. إذن إذا طاف وفي وقت النهي يصلي الركعتين في وقت النهي، لأن الركعتين في وقت النهي تبع للطواف. ما دام أبحنا أن الإنسان يطوف أبحنا له أيضا يصليهم، لأن الركعتين ما هم مستقلات، ما هي ركعتين مستقلة حتى نقول لا تصلي في وقت النهي، لا، ركعتين تابعة للطواف، إذا تصلى بعد الطواف بأي حال يكون. وركعتين الطواف ما هي واجبة حتى بالطواف الواجب، إذا كان الإنسان عنده طواف الوداع أو عنده طواف الإفاضة أو كذا، طواف الحج أو طواف العمرة، فالطواف ركعتين الطواف ما هي من الصلاة الواجبة، مستحب الواجب الطواف، إن طاف وإن صلى بعد الطواف فذاك، وإن لم يصلي فلا يعني إثم عليه، لكن الأفضل أنه لا يدعها، هذا الأفضل. ويجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، يعني هذه الأوقات أنت صليت في بيتك